جديد سمو سبيع يا خوي تحزن تحزن تحزن خوي تحزن ننصهر ما يخالف ما يخالف ما نعرف السوالف أزوم أنا من جبال الطايف ما يخالف ما يخالف ما نعرف السوالف أعزوم أنا أقوى من جبال الطايف على العزة والطاعة. تكفى يا عامر تكفى رجع لي أبوك ابشر يا امه ما طلبتي شيء ارجع بكراتين. عامر وش عليك فيها؟ انا امي طردتني علشان كنت ادافع عنك حتى مفاتيح الوليد اخذتها مني. اعطيني دفع لان حنقطع. فاتحها سبيل انا فاتحها سبيل اقول كل شيء بحقه تو جاني ياسر وصرفته لعد تضرب هنا عندي تراك وسخت ام الشقه. قم قم شوف لك مكان يلا. وين وين تبغى اروح؟ السياره حتى البيت ما اقدر اسوي فيه شيء. وانا وش دخل امي انا كفيلك انا راح اشوف لك مكان يلا. خير خير يا شباب وش فيه؟ يا رجال هذا واحد ميت هنا. ميت؟ حول ولا قوة إلا بالله. يلا يلا إن شاء الله. السؤال الأول بياسر. السؤال يقول من أول من أسلم من الرجال؟ عثمان بن عفان. خطأ. مصطفى من أول من أسلم من الرجال؟ أبو بكر الصديق. صح عليه. للأسف يا ياسر راح تودعنا وتغادر القرية. يا صاحبي عود الوصل مفقود يا وجد حالي قلبي مجروح يغلى من الروح يا راس مالي. يا صاحبي عود الوصل مفقود يا وجد حالي قلبي مجروح يغلى من الروح يا ها وش رايك؟ هذا تفحيط زلايب رخوم. الهجولة مو بكذا، الهجولة في الشوارع. نبي أقوى هجولة اليوم، نبي تدريس، نبي تفحيص، نبي كل شيء، نبي شطر بطر يكين. أبشروا بعزكم يا عيال، أصرخوا. والله وراح زمانك يا الهل. ترى جيتك تروف بحال من قاد له ثلاث سنين وهو ما بين هم وبين دمع بمحجر عيونه. ترى الفعل بترى ما عاد بحيل وطول يدين على درب يقود اللي عليها يفت به عيونه وطالب تقلق إذا تبي محسن جهز 100,000 ريال ولا خويك ذا ما عاد تشوفه. ما قادنا فاضي وجاير وخوان اللي على شعبه يجيب المطمة يقود